كيف أنا الحمد لله ربنا وفقني وخطبت بس نص الطريق. ما شاء الله، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. لاحظت في الخطبة أو مراسيم الخطبة فيها تفويض من لا تقل الخطبة، قل الخطبة. الخطبة يوم الجمعة، أما خطبة هي خطبة النكاح. أخونا الضيف اللي عنده أبو أخونا زكريا اللي من الإمارات اللي حب إنه يجي الخطبة. أهلا مرحبا. لاحظت إنه كثير من المراسيم في الخطبة يعني أشعر إنها خارج عن الإسلام. هذا كل البلاد هكذا، ولذلك المسلم حقيقة اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدا غريبا، غريبا فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال له جوابين بمناسبتين. مرة أجاب عليه السلام بقوله هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. هؤلاء هم الغرباء حقا، وأقرب الغربة أن يكون المسلم غريبا بين أهله، مش بين محلاته، بين قريته، بين بلده، بين إقليمه، لا، بين أهله، بين أمه وأبيه وذويه، هذا منتهى الغربة. لذلك قال عليه السلام فطوبى للغرباء. لماذا قال طوبى للغرباء؟ تثبيتا لهم وتصبيرا لهم وتمكينا لهم على غربتهم. وطوبى تفسيرها إجمالا بالكلمة أو العبارة العامية نياله، هنيئا له، لكن تفسيره الشرعي هو كما قال عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحتها تحت ظلها لا يقطعها 100 عام. هذه كناية أن الجنة وما فيها من نعيم مقيم هي لهؤلاء الغرباء الذين من صفاتهم أنهم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ومن صفاتهم، وهذا أهم بكثير، قال عليه السلام في مناسبة أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذا هو الجهاد اليوم، أن تصلح ما أفسد الناس. الشاعر يقول وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ نعم، ربنا عز وجل كان يرسل الرسل ويبعث الأنبياء وينزل الكتب ما بين آونة وأخرى لإحياء قلوب الناس، وهكذا سنة الله عز وجل في خلقه أنه ختم الأنبياء بنبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه خلف من بعد النبي علماء ووصفهم بأنهم هم ورثة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي، لكن قال في الحديث الآخر تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل، وفي رواية لا يزيغ عنها في النهار. ولذلك فالعلماء هم الذين يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويهتدون بهديه، هؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه السلام من بعده. فما أشرت إليه من أعمال بل منكرات تقع في الخطبة وفي الأعراس وفي التعازي وفي أمور الدين كله، حدث ولا حرج. ولذلك كان من توفيق الله عز وجل لي أن ألهمني منذ قرابة 40 سنة أن وضعت كتيبا صغيرا لأحد إخواننا بمناسبة زفافه على زوجه، كنت سميته آداب الزفاف، كراس صغير، وسن سنة حسنة صاحبنا هذا طبعها برسالة على حسابه ووزعها على المدعوين لحفلة العرس مكان الملبسات والسكرات. ثم نعم كيف؟ أقول يعني تماما الفائدة، لو شريط يسجل المطلوب من الإنسان إذا أراد الخطبة حتى يتزوج، في شريط حتى ينتشر بين الناس أو يوزع في مثل المجالس الآن، يعني ماذا يفعل إذا أراد أن يخطب هذه الفتاة، كيف يدعو لأهلها، ماذا يقول، كيف يتم الزواج، أين يتم، لأن الآن صار المسلمين بجهلهم يضعوا بديلا، هنا مثلا قربة صاروا يجيبوا ذوق وسموه إسلامي، هنا أغاني ذوق أغاني يسموها، وضعوا بديل لكن مش شرعي. جزاك الله خير، أرجو لي التوفيق. أمين. لكن أذكرك بقوله تعالى سنشد عضدك بأخيك، فإيش رأيك أنت تضع لي رؤوس الأقلام وأنا أهتدي حين ذاك بها؟ ها؟ أنا بتزوج وأنت أهديني الرسالة. كويس. بدنا نرجع على أخونا، بدنا نرجع لأخونا زكريا. جاهز؟ نعم.